بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 31 بعد 133. وصلنا إلى مقطعة من 4 أبيات تليها قصيدة من 30 بيتا. قال المتربي وقال وقد توسط، والمقصود طبعا سيف الدولة، وقد توسط يعني الذي قال طبعا المتربي، والذي توسط هو سيف الدولة. وقال وقد توسط جبالا بطريق آمد. ماذا قال؟ يؤمم ذا السيف آماله ولا يفعل السيف أفعاله، إذا سار في مهمه عمه، وإن سار في جبل طاله، وأنت بما نلتنا مالك يثمر من ماله ما له، كأنك ما بيننا ضيغم يرشح للفرس أشباله. قال في البيت الأول يؤمم ذا السيف، يعني هذا السيف، آماله، يؤمم من الأمم، والأمم القصد. إيش قال المتربي أيضا؟ قال إن كان أمركم من أمرنا، إيش قال؟ وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. الشطر الأول، لو أن أمركم من بين، لو أن أمركم من أمرنا أمم، فأمم يعني قريب، والأمم القصد، والأم القصد. آمين البيت الحرام، قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، فالأم القصد. فهنا يؤمم يعني يقصد، ذا السيف آمله يقصدها، يعني يحققها، يجعلها تتحقق. آماله جمع الأمل، يعني غاياته. ولا يفعل السيف أفعله، السيف الأول طبعا هو سيف الدولة، والسيف الثاني السيف الحقيقي. قال وهو قاطع قاتل للأعداء، ولا يستطيع السيف الحقيقي أن يفعل ما يفعله سيف الدولة، ولا يفعل السيف أفعله. ثم قال في البيت الثاني إذا سار، يعني إذا مشى سيف الدولة في مهمه، والمهمه المفازة البعيدة الواسعة الممتدة التي لا تملأها الجيوش. قال إذا سار في مهمه عمه ملأه، لأنه واحد في كثير، لأنه واحد ولكنه جيش، لا إنه واحد ولكنه مشيع، قلبه مشيع، كأن معه شيعة يمشون، كأن معه مقاتلون يمشون، ويعني أشداء ينصرونه. فقال لك إذا مشى سيف الدولة في الأرض الواسعة الخلاء عمها، يعني ملأها، كأنه كثير وليس واحد. وإن سار في جبل طاله، وإن صعد على جبل طاله، يعني صار أطول منه، فلا جبل يقف أمامه ولا قمة يعني تثنيه عن عزمه، فإنه إن أراد شيئا ولو كان عاليا كالجبل على ما اعتلى أو ما على من قمة الجبل. وإن سار في جبل طاله. ثم قال في البيت الثالث وأنت بما نلتنا مالك يثمر من ماله ما له، يعني وأنت بما نلتنا أعطيتنا من النوال، مالك يعني أنت، نحن في ملكك، وأنت أعطيتنا من مالك الذي في ملكك، لنا نحن الذين في ملكك، فكأن مالك خرج من منك إليك. طبعا في إشارة واضحة إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته يعني فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، يعني إذا أدخلت البحر، إذا وضعتها غمستها في البحر فأخرجتها فبما تخرج من البحر لا شيء. المفسرون الحديث قالوا لأننا كلنا في ملك الله، فلو أعطانا من ملكه فسنبقى في ملكه، فهو لم ينقص من ملكه شيء. وهذه إشارة في هذا البيت إلى هذا المعنى، بمعنى يا سيف الدولة إن أعطيتنا من المال فأنت تستثمر هذا المال فينا، فكأنما لك سيعود إليك. والله إذا، والله المثل الأعلى طبعا، والله إذا أعطى عبدا فقد أعطاه من ملكه، والعبد من ملكه، فكأنه أعطاه من ملكه إلى ملكه، فكأنه أراد له يعني أن يعود هذا العطاء عليه بالنفع. وأنت بما نلتنا مالك يثمر من ماله ماله، طبعا تقدير يثمر ماله من ماله. ثم قال في البيت الرابع كأنك ما بيننا ضيغم يرشح للفرس أشباله، يعني كأنك بيننا في وسطنا ضيغم، والضيغم الأسد، وغالبا قلنا الأسد الهاجم أو الآكل، الضيغم ضيغم وضرغام اللي فيهم هذول الضاد والياء والغير، والراء يعني فيها صفة الأكل والهجوم والشدة. الأسد يرشح يغذي، يعد يرشح للفرس للافتراس أشباله أولاده. فبقول أنت الأسد ونحن أبناؤك، وأنت كما يغذي الأسد أشباله لكي تنمو فتكون يعني قادرة على مواجهة الحياة وقادرة على أن تهزم أعداءك، كذلك تفعل أنت معنا، إنك تغذينا بهذا المال وتعطينا من هذا المال لكي نكون أقوياء فنقاتل معك أعداءك فنفترسهم كما تفترس الأسود إذا صادت. طيب خلصت المقطع، نذهب إلى القصيدة 181. وقال يمدح سيف الدولة ويذكر الخيمة التي رمتها الريح، وكان سيف الدولة قد ضرب خيمة بمي فارقين، وأشاع الناس أن مقامه يتصل بها، فهبت ريح شديدة فوقعت الخيمة، فتكلم الناس في ذلك فقال، يعني جو القصيدة أو مناسبة القصيدة أنهم كانوا في مي فارقين، ربما هم يعني خرجوا لقتال أو لدعم خطوط الأمامية للدولة، فأقام خيمة، فقال الناس خلاص إنه سيقيم في هذا المكان، فهبت ريح شديدة فاقتلعت الخيمة. فالآن هو بده يعتذر لسيف الدولة عن الريح التي قلعت الخيمة، ويريد أن يقول إنها إرادة الله التي أرادت لك ألا تقيم، لأن الناس قالوا إنك مقيم في ميا فارقين، وإن عادتك الرحيل، وليس الرحيل الذي أرتحله أنا، المتابع يريد أن يقول ليس الرحيل، ليس رحيلك الرحيل الذي أرتحله أنا، أنا أرتحل طاب المعالي وأبحث عن مجدي، وأنت ترتحل القتال الأعداء للجهاد في سبيل الله. فلو كان ظن الناس أو إشاعة الناس على أن إقامتك في هذا المكان ستطول وبأنك ستمكث، فمعنى ذلك أن همتك ستفتر عن القتال، وبالتالي هذا ليس صحيحا. فهدم الله الخيمة لي يعطي إشارة للناس ينبههم على أن سيف الدولة رجل حرب لا رجل سلم. طيب فقال إذن القصيدة، نقرأ القصيدة ثم يعني نقسمها على حلقتين. قال المتنبي أينفع في الخيمة العذل وتشمل من دهرها يشمل، أينفع في الخيمة العذل وتشمل من دهرها يشمل، وتعلو الذي زحل تحته محال لعمرك ما تسأل، فلم لا تلوم الذي لامها وما فص خاتمه يذبل، وما فص خاتمه يذبل، تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحفل، وتقصر ما كنت في جوفها وتركز فيها القنا الذبل، وكيف تقوم على راحة كأن البحار لها أنمل، فليت وقارك فرقته وحملت أرضك ما تحمل، فصار الأنام به سادة وستهم بالذي يفضل، رأت لون نورك في لونها كلون الغزالة لا يغسل، وأن لها شرفا باذخا وأن الخيام بها تخجل، فلا تنكرن لها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل، ولو بلغ الناس ما بلغت لخانتهم حولك الأرجل، ولما أمرت بتطنيبها أشيع بأنك لا ترحل، فما اعتمد الله تقويضها ولكن أشار بما تفعل، وعرف أنك من همه وأنك في نصره ترفل، فما العاندون وما أثلوا، فما العاندون وما أملوا، وما الحاسدون وما قولوا، هم يطلبون فمن أدركوا، وهم يكذبون فمن يقبلوا، وهم يتمنون ما يشتهون، ومن دونه جدك المقبل وملمومة زرد ثوبها، ولكنه بالقنا مخمل، يفاجئ جيشا بها حينه، وينذر جيشا بها القسطل. جعلتك بالقلب لي عدة، لأنك باليد لا تجعل. لقد رفع الله من دولة لها منك يا سيفها منصل. فإن طبعت قبلك المرهفات فإنك من قبلها المقصل، وإن جاد قبلك قوم مضوا فإنك في الكرم الأول. وكيف تقصر عن غاية وأمك من ليثها مشبل، وقد ولدتك فقال الورى ألم تكن الشمس لا تنجل. فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقل، وقد عرفتك فما بالها تراك تراها ولا تنزل. ولو بت ما عند قدريكما لبت وأعلاكما الأسفل، أنلت عبادك ما أملوا، أنا لك ربك ما تأمل. طيب، البيت الأول قال فيه أينفع في الخيمة العذل وتشمل من دهرها يشمل، وهذا استفهام همزة استفهام، والاستفهام استنكاري، والمعنى البلاغي إما التعجب وإما النفي، والنفي أقرب. لا ينفع، الجواب لا ينفع. أينفع في الخيمة العذل، وطبعا البيت فيه حذف مضافين، والتقدير أينفع في سقوط الخيمة عذل العذل؟ الجواب لا ينفع، الخيمة سقطت، فلو لام كل الناس الخيمة على سقوطها فهل ذلك سيردها واقفة وسيمد أطنابها وبالتالي ستكون ستظل الناس من جديد؟ فلا ينفع. فهذا معنى معنى البلاغي له النفي أكثر منه التعجب. أينفع؟ طيب، هلا تروى أيقدح في الخيمة العذل، يعني حين يعذل العاذلون واللائمون سقوط الخيمة، فهل يقدح ذلك يعني فيها، فهل يعيبها ذلك؟ الخيمة جماد كان يريد أن يقول. فلو قلت أيقدح على رواية أخرى بيكون ما في عندي تقدير مضافين محذوفين اللي هم سقوط الخيمة وعذل العذل. لكن أينفع حين يعني تقدر أو حين ترويها على ينفع، فعليك أن تقدر مضافين محذوفين، قبل كلمة الخيمة كلمة سقوط هذا محذوفة، وقبل كلمة العذل كلمة عذل، وهذه الثانية المحذوفة. وطبعا أينفع أبلغ، لأنه ما كان فيه حذف مقدر بكون أعلى شأوا في البلاغة أو في القيمة الأدبية. إذن أينفع في الخيمة العذل وتشمل من دهرها يشمل؟ يقول لك يعني يريد أن يعتذر الخيمة عن سقوطها. قال يش تشمل، يعني تشمل تحيط، فهل تستطيع هذه الخيمة أن تحيط إنسانا، ويقصد سيف الدولة، من الذي يعني ومقصود به سيف الدولة، هل تستطيع هذه الخيمة أن تحيط بإنسان يشمل يحيط الدهر كله؟ يعني الخيمة جزء بسيط من الدهر، والدهر طبعا الدنيا والأرض ويعني كل ما في الأرض الدهر والزمان. فقال المتنبي يعتذر للخيمة عن سقوطها، إنها لم تستطع أن تحتوي على إنسان يحتوي هو على الدهر، ويحوي الدهر في برديه، ويضم الزمان والمكان في أعطافه. يعني من باب المبالغة في الاعتذار عن سقوط الخيمة، كان يمكن أن يمر الحدث عاديا، ولكنه يعني ذكر. وهذا من وصف، يعني هو الآن هذا يصف الآن، يعني هذه قصيدة وصفية، وهذا الوصف للخيمة، وبالتالي القصيدة ليست مشهورة، بجوز بيت واحد فيها مشهور أو بيتين. ليش؟ لأن المتنبي قالها واضح أنه يعني في حياة المتنبي مر المتنبي بحالات اضطر فيها أن يقول وهو والعاطفة لم تأتي عند سيف الدولة، أقصد يعني كان يقول فيه أحيانا بعض القصائد والعاطفة ليست موجودة عنده، والسبب أن سيف الدولة كان إذا جاز التعبير يحلبه، يريد منه دائما قصائد، فأحيانا يقول المتنبي أنا أكتب قصيدة على حدث مهم، يعني ليس على سقوط خيمة، على مثلا الحدث الحمراء، على معركة كبيرة على قتال كلبين كلاب أو كلب. هذا حدث عظيم. فذكر القصيدة فيه معقول، ولكن أنا أذكر سقوط خيمة. فأحيانا تجده يضطر إلى ذلك حتى لا يغضب سيف الدولة. وسيف الدولة كان لا أدري هل كان في سباق مع الزمن حتى يقول فيه المتربي أكبر قصائد ممكنة أن يقولها فيه، ربما. واستطاع سيف الدولة أن يحصل ذلك، فما قاله المتنبي في سيف الدولة عددا وفصاحة وبلاغة وقوة لم يقله في سواه. يعني حتى كافوريات التي ذهب إليها يعني طامعا ومدعوا ما بلغت لا عددا ولا قيمة القصائد التي قالها في سيف الدولة. وأحيانا يعني كان المتنبي حين تطول المدة بينه وبين القصيدة التي تليها ليمدح بها سيف الدولة يعتذر، فيكتب له قصيدة اعتذار إنه أنا أطلت مدحي عنك وأيضا لا أجد ما يمكن أن يمدح به، فتبدأ القصيدة فيها شيء من الهلهلة. طيب، إذن أينفع في الخيمة العذل وتشمل من دهرها يشمل، ثم قال في البيت الثاني وتعلو الذي زحل تحته محال لعمرك ما تسأل. قال لك وهل تستطيع هذه الخيمة أن تعلو، لأنه طبعا تعلو الخيمة والإنسان الناس يعني يجلسون تحتها فهي تعلوهم. فقال لك لكنها لا تستطيع أن تعلو إنسانا وهو سيف الدولة زحل تحته. زحل وهو يعني إيش؟ كوكب في السماء من الكواكب السيارة أو الكواكب السبعة التي كانت معروفة عند العرب، وعال جدا في السماء. فيقول لك هو زحل تحته، يعني هو أعلى من زحل، فكيف الخيمة راح تعلو؟ وتعلو الذي وهو سيف الدولة زحل تحته، زحل مبتدأ وتحته خبر طبعا، هذه جملة صيغة الموصول، محال لا يمكن ذلك. لعمرك والله يقسم ما تسأل، لعمرك هذه الخيمة ما تسأل عن سقوطها، إنها يعني معذورة في ذلك لأنها كانت تضم شخصا تحتها هو أعلى من زحل، فلما أدرك ذلك سقطت خشية أو هيبة أو مخافة أو هولا مما رأت. ثم قال في البيت الثالث فلم لا تلوم الذي لامها وما فص خاتمه يذبل. طبعا فلم يعني فلم، والمتنبي استخدم ذلك في غير مرة، تسكين الميم في لما. قال المتنبي سابقا ذكرنا أتوقع هذا البيت، قال إذا كنت تخشى العار في كل خلوة فلم تتصباك الحسان الخرائد. فلم لا تلوم الذي لامها، يعني فلم لا تلوم الخيمة الشخص الذي لامها وما فص خاتمه يذبل. الآن ما ممكن تكون موصولة بمعنى الذي ويمكن أن تكون ما النافية. إذا أخذنا بمعنى الذي فإنه يقصد سيف الدولة، وسيف الدولة فص خاتمه يذبل. الفص اللي هي الطبعة التي تكون على الخاتم، غالبا ما تكون من الأحجار الكريمة، قطعة صغيرة توضع على أعلى الخاتم، هذا هو اسم الفص. فقال لك سيف الدولة فص خاتمه يذبل، ويذبل جبل طود منيف أشم شامخ. فقال لك كيف داش تسقط وهي تملك أو تحتوي وقد رأت إنسانا فص خاتمه يذبل. هل إذا اعتبرنا ما الذي، إذا اعتبرناها ما النافية، فإنه يريد أن يقول المتنبي ائتوني، هي ما نفي يعني لن تجدوا، ائتوني بشخص فص خاتمه يذبل لكي أقول لكم إن هذه الخيمة لم تسقط. فبما أنه لا يوجد إنسان خاتمه فصه كبير بحجم يذبل فطبيعي جدا أن تسقط الخيمة. فلم لا تلوم الذي لامها وما فص خاتمه يذبل. طبعا يجوز خاتمه بفتح التاء وبكسرها وعلى قراءة حفص عندنا، ولكن خاتم النبيين في القرآن الكريم، ولكن خاتم النبيين بالفتح. ثم قال في البيت الرابع تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحفل. تضيق الخيمة بشخصك بهيئتك يعني بالجزء الفيزيائي الذي تحجزه من الفراغ من المكان. بشخصك أرجاؤها أنحاؤها نواحيها الخيمة تضيق بوجودك فيها، مع أنه يركض في الواحد الجحفل، الواحد يعني جزء منها. هذه الخيمة عظيمة ضاقت بشخص واحد منك، مع أن ناحية صغيرة منها يركض فيها الجحفل، والجحفل الجيش العظيم. فقال لك القطعة الصغيرة أو الجزء الصغير من الخيمة تسع الجحفل العظيم، ولكن الخيمة كلها لا تسع شخصا واحدا وهو سيف الدولة، لأنه أعظم من الجيوش ومن الجحافل ومن يعني الكتائب الممتلئة. تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحفل. ثم قال في البيت الخامس: وتقصر ما كنت في جوفها وتركز فيها القنا الذبل. تقصر يعني تصبح قصيرة، تتراجع، تذبل، تتحجم، تتقزم. ما كنت في جوفها، ما هذه مصدرية ظرفية التقدير، وتقصر تتحجم مدة كونك في جوفها، في داخلها، كونك يعني وجودك في جوفها. وتركز تركز يعني تثبت، ركز الشيء، ثبته، جعله مركزا من تحته فاستقر وتركز. لكن إيش قال هو المتنبي في القصيدة الرحلة الأسطورية أنا سميتها لو قال: فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، ونركز وتركز فيها القنا. والقنا مرت، إذا لم تكن مئات المرات معنا في القصائد السابقة فقد مرت عشرات المرات. وتركز فيها القنا، القنا الرماح، الذبل التي لانت من الأعلى، عوجت، والسبب أنها طالت كثيرا فتقوست من الأعلى، هذه اسمها القنا الذبل، الذابلة، يعني ذبلت، يعني شوي مالت. ليش يعني وصف القنا بالذبل؟ لأنها لا تكون ذبلا، أي لا تنحني من الأعلى إلا إذا كانت طويلة. فيريد أن يقول إن هذه الخيمة تسع الرماح الطويلة ولا تسع طول مجد سيف الدولة. فتقصر ما كنت في جوفها وتركز فيها القنا الذبل. ثم قال في البيت السادس: وكيف تقوم على راحة كأن البحار لها أنمل. ما زال يتابع اعتذار عن الخيمة لسقوطها، فيقول: وكيف تقوم الخيمة على راحة، والراحة باطن الكف، هذه الراحة أردت في غير موضع، حتى عند المتنبي وعند غيره، لما قال له: ألستم، هذا جرير قال في مدح عبد الملك بن مروان، قال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. هذا بطن الراح، الراح جمع راحة، هون قال راحة، فإذا كف. قال لك: وكيف تقوم على راحة، يعني كيف تقوم الخيمة على راحة، على كف. شو قال هذه الكف، شو صفتها؟ كأن البحار لها أنمل، الأنمل جمع أنملة أو أنملة، يجوز بفتح الهمزة أو ضمها، وهي الإصبع. فقال لك أصلا هذه الراحة أصابعها بحار، فتخيل قديش عظمها، تخيل. طبعا راحة سيف الدولة، يريد أن يصفه بشدة الكرم أو يريد أن يهول، فقال: كف سيف الدولة عبارة عن أن أصابعها عبارة عن بحار، هي بحار. فكيف تستطيع الخيمة أن تثبت؟ إما لاتساع المكان فالخيمة ستسقط لأن المكان أكبر منها، أو لأنها تقف على بحار فلا تستقر فستسقط. ففي الحالين يعتذر، ما زال يستمر في الاعتذار عن سقوط هذه الخيمة. وكيف تقوم على راحة كأن البحار لها أنمل. ثم قال في البيت السابع: فليت وقارك فرقته وحملت أرضك ما تحمل. وقارك هيبتك، رزانتك، رصانتك، مهابة الناس لك. فقال: هذا الوقار الذي عندك ليتك ما وضعت تحت الخيمة، فقط فرقت على الأرض، فاستطاعت الأرض أن تحمل، لأن الشيء مهما كان عظيما لو فرقته، الحمل مهما كان ثقيلا لو فرقته حمل. فيريد أن يقول: يا سيف الدولة، طبعا من باب مفارقة، يا سيف الدولة، ولو أنك لم تجمع كل الهيبة في شخصك لاستطاعت الخيمة أن تتحمل هذه الهيبة، لأنك تكون قد فرقتها على الناس جميعا أو على الأرض جميعا، فاستطاعت الأرض أو الخيمة أن تصمد أمام هيبتك. فبما أنك ركزت كل الوقار وكل الهيبة وكل الخشية فيك، فطبيعي جدا أن تخر الخيمة صريعة أمام هذه الهيبة. فليت وقارك فرقته وزعته وحملت أرضك ما تحمل، ما تستطيع أن تحمل. ثم قال في البيت الثامن: فصار الأنام به سادة وستهم بالذي يفضل. يعني لو وزعت وقارك لكان هذا الوقار الذي وزعته على آلاف الناس أو ملايين الناس أصبحوا بهذا التوزيع، طبعا هو وقار واحد عنده مركز، فوزعه على مليون شخص، فكل واحد أخذ واحد على مليون من وقاره، لسادة الناس، كل واحد صار سيدا بسبب واحد في المليون من وقار سيف الدولة، لأن وقار سيف الدولة يعني عظيم جدا إلى الحد الذي يكون فيه الجزء الواحد من مليون جزء يحول صاحبه سيدا. قال له إيش؟ وستهم بالذي يفضل، وأنت صرت سيدا على كل هؤلاء السادة بما زاد بعد توزيعك لهذا الوقار على الناس جميعا. يعني مبالغة شديدة جدا في نسبة الوقار والهيبة، وبين قوسين احنا نسميها اليوم الكاريزما، إلى سيف الدولة. قال له: فصار الأنام به لها عائد على الوقار سادة وستهم بالذي يفضل، الذي يفضل الذي يزيد. ثم قال في البيت التاسع: رأت، ما زال مستمرا في الاعتذار للخيمة أو عن سقوط الخيمة، فقال: رأت الخيمة لون نورك في لونها كلون الغزالة لا يغسل. قال لك الخيمة رأت لونك كلون الغزالة، والغزالة ارتفاع الشمس، والشمس لا يتبدل لونها ولا يحول ولا يبهت مع الزمن ولا يصبح يعني يكحل مع الزمن، بمعنى يخفت. فقال لك لون الشمس دائما مشرق، فقال لك أنت كالشمس نورك مشرقا، فلما رأتك الخيمة أخذت من نورك واقتبست من هذا الضياء الذي عندك. رأت لون نورك في لونها، انعكس على لونها، كلون الغزالة، كلون ارتفاع الشمس، لا يغسل لا يتغير مع الزمن. ثم قال في البيت العاشر: وأن لها شرفا باذخا وأن الخيام بها تخجل. يعني وأنها حين اكتسبت شيئا أو اقتبست شيئا من نورك الذي هو كنور الشمس لا يبهت على مرور الزمن، صار لها بهذا الاقتباس شرف باذخ، والشرف معروف، والباذخ العالي. وأن الخيام بها، يعني أن الخيام الأخرى التي لا تكون، التي لم تبنى لك، الخيام التي بنيت للناس العاديين، خجلت منها، خجلت من مقامها العالي، تواضعت أمامها لأنها اكتسبت من مقامك العالي علوا، فالخيام الأخرى يعني تقاصرت دونها فخجلت منها لأنها لا تحمل ما تحمله تلك الخيمة التي كنت تحتها أو التي يعني مكثت تحتها زمنا. وأن لها شرفا باذخا وأن الخيام بها تخجل. ثم قال في البيت الحادي عشر: فلا تنكرن لها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل. يعني هذا البيت ممكن فيه شيء من الحكمة. قال: فلا تنكر، فيخاطب سيف الدولة فقل له: إذا أخذت من نورك وافتخرت بهذا النور الذي اقتبسته منك على بقية الخيام، فلا تنكرن لها صرعة، يعني أنها خرت صريعة من هذا الفرح لأنها أخذت من نورك، لأنها ليست كالخيام الأخرى التي تحتها أناس عاديون، إنها اكتسبت عظمتها من عظمتك، فلما يعني رأت نفسها عظيمة بعظمتك فرحت، فلما فرحت قتلها فرحها فخرت صريعة. يعني إيش؟ أصيبت بالسكتة القلبية بسبب هذا الفرح، فمن فرح النفس ما يقتل. هذا البيت مفرد يعني فيه حكمة، فأحيانا الفرح الشديد قد يؤدي بصاحبه إلى الموت. وهذا طبعا في قصص كثيرة من الذين مثلا يعني في قصة بعضهم اللي حاز مثلا على جائزة عصيب، جائزة كبيرة جدا وكان فقيرا، فأول ما عرف أنه يعني سيحصل على 10,000 أو 100,000 دينار مات فرحا قبل أن يحصل الجائزة. بعضهم يكون الفرح سبب مقتله مثلا قرأت مرة أن سجينا سجن 18 عاما بسبب يعني مقتله لشخص، وكان ينتظر حكم الإعدام في كل لحظة. فبعد 18 عاما ذو القتيل يعني أصحاب الدم عفوا عنه، فهو مات من الفرحة أنه عفي عنه، لأنه كان يتوقع الموت في كل لحظة. شوف كيف فرحوا قتله، لو لم يعفو عنه أهل القتيل لربما عاش أطول. وقصص يعني كثيرة. واحدة من القصص أيضا ابن طولون مرة يعني ومعه، طبعا ابن طولون حكم القاهرة أو مصر زمنا، فمر ومعه يعني حاشيته على رجل يتكفف الناس، صياد فقير جالس على الأرض ومعه ابنه، فألقى في يعني في حضن هذا الفتى في حضن هذا الصياد الفقير ذهبا. قال للحاشي مع ما معكم من المال؟ فقال معنا صورة من الذهب. فإيش ألقوا هذه الصورة في الذهب في حضن هذا الفقير، فالفقير من شدة الفرح مات، فالحاشي أو الموكب ذهب ورجع، فلما رجع وجدوا الرجل يعني ميتا، فظن أنه قتل وابنه يبكي عنده. فسأله ابن طولون، سأل ابن هذا الذي مات ماذا حدث، من قتل أباك؟ قال مر بنا قوم قبحهم الله، مروا بنا فألقوا في حضن أبي هذه الأشياء اللامعة فقتلته، ويقصد طبعا الذهب، فظن أن هذه الأشياء التي قتلت أباه، طبعا هي التي قتلته، لكن ظن أنه فيها يعني شيء مادة معينة. فالخليفة حزن لذلك ودفن الأب وقال لابني خذ المال أنت، قال لا والله لا أخذ شيئا، قتل أبي. هذه من فتضرب مثلا على هذا المعنى، ومن الفرح فمن فرح النفس ما يقتل. في عندي قصة أيضا أخرى عن المعتضد سأقرأها، وجدتها في كتب الأدب. كان المعتضد بالله جالسا يشاهد الصناع، يعني ابنه يعني أهل الصناعة، فرأى فيهم واحدا شديد المرح يعمل ضعف ما يعمل الصناع، يعني بالعادة يكون الإنسان طبيعي، فشافوا شديد الفرح ويصعد مرقتين مرقتين يقفز قفزا، فأنكر أمره فأحضره وسأله عن أمره فلجلج، يعني تردد أن يقول شيئا. فقال المعتضد لبعض جلسائه أي شيء يقع لكم في أمره؟ قالوا ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ واحد عامل، أنت ملك خليفة تفكر بواحد عامل، ومن هذا حتى تصرف فكرك إليه؟ لعله لاعيا له وهو خالي القلب. فقال قد خمنت في أمره تخمينا ما أحسبه باطلا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها الدفعة، أو يكون لصا يتستر بالعمل. فدعا به قال تعالى واستدعى الجلاد فضربه وحلف له إن لم يصدقه، يعني يقول له هذا الشخص المرح هذا الفرحان يصدق الخبر، أن يضرب عنقه. فقال لي الأمان لتأمنوني حتى أقول لكم الحقيقة؟ قال نعم، إلا فيما يجب عليك بالشرع، إلا إذا كان أمر الشرع يأمر به، أما إحنا نقدر نسامحك إذا كان قضية لها علاقة بالدولة. فظن أن قد أمنه، فقال قد كنت أعمل بالأجر. فاجتاز رجل في وسطه حزام فجاء إلى مكان فجلس وهو لا يعلم مكاني، فحل الحزام وأخرج منه دنانير، فتأملته وإذا كله دنانير، فباغته وكتفته وشددت فاه وأخذت الحزام وحملته على كتفي وطرحته في حفرة وطينته، يعني حطه في حفرة وسكر عليه بالإسمنت بالطين. فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها في دجلة، فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزله، وإذا على الحزام مكتوب فلان ابن فلان، فنادى في البلد باسمه، فجاءت امرأة فقالت هذا زوجي ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه 1000 دينار وغاب إلى الآن. فسلم المعتضد الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتد العدة لأنه زوجها مات، وأمر بضرب عنق ذلك الرجل. ففرحه لما كان يقفز مرقتين مرقتين قتله في النهاية. إذن صدق المتنبي حين قال فلا تنكرن لها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل. ثم قال في البيت 12 ولو بلغ الناس ما بلغت لخانتهم حولك الأرجل. قال برضو يستمر في الاعتذار عن سقوط الخيمة، فيقول لو الناس بلغوا ما بلغت هذه الخيمة، أي وصلوا إلى المنزلة التي وصلت إليها هذه الخيمة أن أن تضل رجلا عظيما مثلك لما استطاع الناس إذ وقفوا أمامك أن تحملهم أرجلهم، لن حلت رقبهم وخروا صرعا وسقطوا على الأرض مغشيا عليهم من هيبتك. فقال يعتذر للخيمة إنه طبيعي جدا تسقط أمام هيبة هذا الملك، لأنه لو وهي جماد، لو الرجال الحقيقيون ذو المشاعر وقفوا أمامك يا سيف الدولة لسقطوا، لخانتهم أرجلهم فلم يعودوا يستطيعون الوقوف. ولو بلغ الناس ما بلغت لخانتهم حولك الأرجل. ثم قال في البيت 13: ولما أمرت بتطني بها أشيع بأنك لا ترحل. أمرت بتطنيبها أي بضرب الأطناب أو الطنب عليها، والطنب حبال البناء. فقال لك لما أمرت بأن يعني تمد الحبال وتعلي هذه الخيمة ظن الناس أنك ستقيم وأنك لن ترحل أبدا، وأنك ستجعل من يفارقين مثلا عاصمة الدولة، أو أنك ستقيم فيها عاما، وأنت قد خرجت للجهاد في سبيل الله، فكأن ذلك نقص عن الجهاد أو رجوع عن قتال الأعداء. فأراد الله تعالى أن ينبه الناس أن ذلك لم يكن للإقامة الطويلة، وأنها إن سقطت فمن الطبيعي أنها كانت إن لم تسقط سيزيلها سيف الدولة، لأنه سيرتحل عن هذا المكان قاصدا مكانا آخر يقاتل فيه أعداء الدين وأعداء الدولة ويثبت أركانها بهذا الجهاد. قال ولما أمرت بتطنيبها أشيع، يعني شاعت في الناس الأخبار بأنك لا ترحل، فما اعتمد الله تقويضها، يعني فما تعمد الله تعالى بأمر الريح بأن تهب عليها فتسقطها تقوضها يعني تهدمها، ولكن أشار بما تفعل. أشار يعني الإشارة التنبيه، والله تعالى لا يشير طبعا، هذا مش تسهيل ولا تجسيم، لكن المقصود التنبيه. فنبه الله الناس بهذا القدر بأن أرسل الرياح على هذه الخيمة فسقطت، فكانت تلك إشارة من الله تعالى، أي تنبيه من الله تعالى بأنك لا تفعل، بأنك لا تقيم، لأن الإقامة معناها القعود عن الجهاد، وأنك لست من هذا النوع، إنك دائما في جهاد مستمر. فما اعتمد الله تقويضها، ولكن أشار بما تفعل. ثم قال في البيت 15: وعرف أنك من همه، يعني أن الله تعالى أراد لك ذلك. الهم الإرادة، أنك من همه إرادته الشيء، أراد الله تعالى ذلك أن يحدث لأنه يسرك للجهاد. فلما ظن الناس أنك ستقيم صرف الله تعالى الأقدار لما يسرك له من الجهاد، فأرسل الريح فخلعت فقوضت فهدمت الخيمة. وأنك في نصره ترفل، الترفل الرفل يعني العيش، يعني الثياب الممتدة. فشبه النصر بأنه ثياب مسدلة على الأمير، ليست الخيمة هي المسدلة، إنما هي ثياب النصر. فيريد أن يقول إن القماش الذي في الخيمة ليس هو الذي يغطيك، إنما هي أثواب النصر، أي أثواب المجد التي تكسوك بسبب جهادك. فلذلك لم يبكها الله تعالى قائمة، وعرف أنك من همه وأنك في نصره ترفل. دعونا إلى أن نتوقف عند هذا البيت 15 من هذه القصيدة 181. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 32 بعد 133. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.